فعندما نسألك عند من الذي كان يوجد لا يوجد إلا وساقه قد انتفختا من طول الصلاة؟ نعم مسروق كما ذكرت ذلك عنه زوجته. ما كان مسروق يوجد إلا وساقه قد انتفختا من طول الصلاة، وكانت ترحمه، والله إن كنت لأجلس خلفه فأبكي رحمة له وهو في غاية الراحة، هي ترحمه مرتاح بتلك الحال. وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويجدون راحتهم وقرة عينهم فيها، ولا راحة عندهم إلا في هذه العبادة، وانشراح الصدر فيها. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، فما هو علاجه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا علاج ضيق الصدور، أن الشخص إذا ضاق صدره يقبل على الله، سواء كان بالصلاة أو بالذكر والتسبيح والتهليل أو بغير ذلك مما يحصل به انفساح الصدور وانشراح الصدور. والناس الآن يشتكون من ضيق الصدور والعلاج قريب منهم، لكن الجهل هو الذي أبعدهم عن العلاجات. وإلا كثير من الناس ضاقت صدورهم وحصل لهم ما حصل من الضيم والضنك والتعب، ضنك والتعب، والعلاج موجود والمخرج موجود، لكن من وفق للعلاج هنيئا له. فهؤلاء أمرهم عجب، واهل للنواحين على أنفسهم قبل يوم القيامة. هؤلاء مقبلون على الطاعة، مقبلون على العبادة، ويبكون على التقصير. قال رحمه الله: أخبرنا أيضا، يعني مسروق، أخبرنا أيضا يعني مسعر. عندك مسعر أو مسعرا؟ مسعرا هو الصواب، لأن يعني تفسيرا للفاعل، سيكون يعني مسعرا، فعندنا يعني مسعر، وهذا خطأ، وإنما يكون يعني مسعرا، لأن مسعرا منصرف، ما فيه علة في منعه من الصرف، فيكون الصواب ما في النسخة الأخرى: أخبرنا أيضا يعني مسعرا. قال إلى آخره. قال: أخبرنا أيضا يعني مسعرا. قال: حدثني علي بن الأقمر عن أبي الأحوص قال: إن الرجل ليطرق الفسطاط فيسمع فيه كدوي النحل، فيسمع فيه أو فيسمع فيه كدوي النحل، فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. وقوله الفسطاط قيل هو بيت من شعر، وقيل الخيمة العظيمة يقال لها فسطاط، وهو حرف الرومي وقع للعرب فتكلمت به، أي كلمة أعجمية في الأصل، فوقعت للعرب فتكلمت بها. والمقصود بالفسطاط الخيمة العظيمة أو البيت الذي من شعر، فيه ثلاث لغات: فسطاط كما هنا، وفسطاط بالتاء، وفساط، ثلاث لغات. وهكذا أيضا كسر الفاء فيهما مع الضم: فسطاط، فسطاط، فسطاط، فساط، مع الكسر أيضا، فسطاط قصدي وفسطاط، وأيضا كذلك بالكسر فسطاط وفساط. وهو على ما سمعت كلمة رومية وقعت للعرب فتكلمت بها، والجمع فساطيط، جمعه فساطيط. والشاهد من هذا إقبال السلف على العبادة وعلى طاعة الله سبحانه: إن الرجل ليطرق الفسطاط فيسمع فيه دوي أو فيسمع فيه كدوي النحل، أي أن بيوتهم معمورة بذكر الله جل وعلا، ويسمع منها القرآن، ويسمع منها البكاء والخشوع لله سبحانه وتعالى، ويسمع منها الخير خلاف بيوت كثير من أهل الإسلام الآن، يسمع منها الغناء، ما يسمع منها الدوي الذي هو الجميل كدوي النحل، يسمع منها القرآن كما هو الحال في بيوت الصحابة، بيوت الأشعريين وغير الأشعريين، يسمع منها القرآن، ويسمع منها الذكر، ويسمع منها الخير. حلت فيها الشياطين بيوت المتأخرين إلا من رحم الله، وطردت الشياطين من بيوت أولئك الأخيار ومن سلك مسلكهم من الطيبين. قال بعض الناس: هذا البيت فيه جني، وكنا نريد نستأجره. قالوا: فيه جن. قال: لا، خلاص أدخل فيه في جن، وأجر البيت ولا جن فيه ولا شيء، وإنما الجن كانت لوجود الطرب، وجود آلات اللهو، ووجود الغناء، وجود الفجور، ربما توجد الجان فيه لوجود مخالفات شرعية يعني، فالجن تسكن مثل هذه البيوت. وأما إذا فيها الذكر وفيها الطاعة فإن الجنة تطرد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تقربه البطلة، السحرة. لذلك حث أن يجعل نصيب للبيوت من الصلاة، وأن لا تهمل بالعبادة لما في ذلك من المصالح، ومن ذلك طرد الشياطين وإعمار البيوت بالخير، وما يحصل من العوائد الجميلة، تحصل البركة فيها، ويتأثر الناس الذين فيها. إذا كان الأب يجعل نصيبا من عبادته في بيته، يتأثر، تأثر الزوجة، يتأثر الأولاد، يتأثر الناس الذين حوله في البيت، ويرون يصلي، ويرون يقرأ قرآنا، لا شك أنهم يتأثرون به. أما إذا دخل فتح المسجل حق الأغاني، أو دخل فإذا به يطرب أو يفعل غير ذلك المعاصي، تأثر البيت بما يقوم به رب البيت. لكن إذا رأوه عابدا طائعا لله سبحانه وتعالى حصل الخير على غيره. الحاصل الفرق الآن بين البيوت المتقدمة والبيوت المتأخرة. فالبيت الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى لا تقربه الشياطين، بيت حي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كالحي والميت. هذه بيوت ميتة التي لا يذكر فيها الرب سبحانه وتعالى، بيوت ميتة والعياذ بالله. وماذا ستخرج البيوت الميتة؟ ستخرج موتة، ستخرج الموتة والعياذ بالله، الذين حالهم كما قيل: ما لجرح بميت إلاموا، ما يتألمون ولا يستفيدون ولا هم يتذكرون. لأن تخرج لنا مثل هؤلاء الذين ماتوا الموت الحقيقي، والله ما هم فارغت الأرواح الأبدان، ليس من مات في الصراحة بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء حال كاسفا باله قليل الرجاء، فهذا هو الميت الحقيقي. فعلى هذا يعتنى بما أشار إليه أبو الأحوص: إن الرجل ليطرق الوسطاط فيسمع فيه كدوي النحل، فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. صحيح أن عندنا أمن من مكر الله، أولئك كانوا يخافون مكر الله سبحانه وتعالى، فما أقبلوا على الطاعة إلا لهذا المعنى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالإيمان بالبعث والنشور واليوم الآخر من أعظم الأسباب الدافعة على الطاعة وإقامة طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما الذي هو عنده شك أو الذي عنده ضعف، فالله يقول: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالذي عنده ضعف في الإيمان باليوم الآخر تضعف عبادته ويضعف إيمانه، والذي عنده قوة إيمان بالبعث واليوم الآخر يقوى إيمانه ويقبل على طاعة الله جل وعلا، لأنه يعرف أنه موقوف بين يدي الله سبحانه، وأنه سائله عن كبير أعماله وصغيرها ودقيقها وجليلها، سيسأل عنها، ويعلم يقينا أنه لا يرى عند السؤال إلا ما قدم من أعماله، يمينا شمالا لا يرى إلا ما قدم، وأمامه لا يرى إلا النار، وكل واحد سيسأل عن أعماله. ولكنها الغفلة لكن الغفلة التي اعترت قلوب كثير من الناس فصاروا إلى ما صاروا إليه من الأمن من مكر الله، وأولئك لما كانت القلوب حية لم يأمنوا مكر الله سبحانه وتعالى مع اجتهاد في طاعة الله جل وعلا وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، ونحن مع ضعف ومع ذلك الأمن موجود، وما حصل الأمن إلا للضعف الذي في قلوبنا، ضعف الإيمان. فما معنى الفسطاط؟ إن الرجل ليطرق الفسطاط، نعم البيت من الشعر، أحسنت. وقيل الخيمة، نعم العظيمة، أحسنت. فكلمة فسطاط ما هي؟ هذه عربية وغير عربية؟ نعم رومية، وقعت للعرب. قال رحمه الله: وأخبرنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث. ما حال رشدين؟ ضعيف، أحسنت. تكرر معنا في هذا الكتاب رشدين بن سعد، كان رجلا صالحا في دينه، فأدركته غفلة الصالحين، أدركته غفلة الصالحين، صالحا في دينه فأدركته الغفلة فخلط في الحديث. وهكذا يقال أو يقول بعض الناس هذا عنده غفلة الصالحين، فربما يدخل عليه الشر من غفلته وهو رجل صالح، وهذا دخل عليه الاختلاط والخلط في الحديث بسبب الغفلة التي عنده. وأما أنه رجل صالح فهو رجل صالح في دينه، لكنه ليس كل رجل صالح في دينه يقبل حديثه، لابد من الضبط. قال: أخبرنا رشدين ابن سعد عن عمرو بن الحارث عن عون بن عبد الله، هو الهذلي، تقدم معكم أيضا روايته كما يقول الدارقطني عن ابن مسعود مرسلة، عن عون بن عبد الله قال: إن الله تعالى لا يدخل خلقا الجنة فيعطيهم حتى يتملوا، حتى يتمتعوا. ملاك الله حبيبك تملية متعك به، هذا أقرب ما رأيناه من حيث اللغة. أن المقصود بذلك يتمتعون بذلك، وفوقهم الناس في الدرجات العلى، ويعطيهم الله من الجنة ما يعطيهم حتى يرى نفسه الشخص أنه ما في أحد أحسن منه، لا أحد أحسن منه. يعطى أملاك أهل الدنيا أضعاف أملاك أهل الدنيا وما يملك أهل الدنيا، ومع ذلك فوقه الناس في الدرجات العلى. وما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ما هي شيء. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وإيش الدنيا هذه؟ موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، إذن الدنيا في الآخرة لا شيء، وهي متاع زائل. فيعطيهم الله حتى يتملوا، وفوقهم ناس في الدرجات العلى. قال: إن الله تعالى ليدخل خلقا الجنة فيعطيهم حتى يتملوا، وفوقهم الناس في الدرجات العلى، فإذا نظروا إليهم عرفوهم فيقولون: يا ربنا إخواننا كنا معهم فبما فضلتهم علينا، لماذا هم في هذه الدرجات والمنازل العالية ونحن دونهم يا ربهم؟ كانوا معنا، كانوا معكم نعم بأجسادهم، ولكن اختلفت قلوبهم عن قلوبكم، كانت القلوب مقبلة على الله سبحانه، وكذلك أيضا لهم خبيئة مع الله جل وعلا لم يطلعكم عليها، ولهم ليل ربما دجى يسهرون فيه وأنتم تنامون، كما سيأتي في التعليل لماذا نالوا هذه الدرجات العلى. فبما فضلتم علينا، فيقول: هيهات هيهات، إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون، ويظمؤون حين ترغون، ويقومون حين تنامون، ويشخصون حين تخفضون، لا إله إلا الله، ويخافون حين تأمنون، تأمنون أنتم هم في خوف. فهذا هو السبب فيما هم فيه من الدرجات العلى، أنهم يجوعون حين تشبعون، ويظمؤون حين ترغون، ويقومون حين تنامون، ويشخصون حين تخفضون. فمن كان بهذه المثابة مع صدقه وإخلاصه فهو من أهل الدرجات العلى. والناس في الجنة يتفاوتون، هم درجات عند الله يتفاوتون منازلهم، كما سيأتي في الحديث: إن الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض. هذا كما في هذا المرسل، وقد جاء ما يؤيده، أعني يؤيد هذا المعنى، كما في الصحيح عن أبي هريرة: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين درجتين كما بين السماء والأرض. فيتفاوت الناس في الدرجات في الجنة بحسب أعمالهم وبحسب ما في قلوبهم من الخير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فلما علم الله في قلوبهم خيرا أتاهم خيرا من الإقبال على طاعته والبعد عن محارمه. فالذي في قلبه خير يبشر بالخير، والذي في قلبه دغل ومرض صلى الله العافية والسلامة، الجزاء من جنس العمل. وهذا الحديث ضعيف، هذا لا يثبت، فهو كما ترى عن عون بن عبد الله ما أدراه، وهو تابعي، فهو موقوف عليه وضعيف أيضا. فيه رشدين بن سعد موقوف ضعيف. قال: أخبرنا إسماعيل ابن مسلم العبدي أبو محمد البصري، وهو ثقة، وأما الأثر الأول فهو صحيح. ورنا يعني مسعرا قال: حدثنا علي بن أقمر وهو ثقة، عن أبي نحوص الآخرة. هذا الأثر ثابت، أما الذي بعده فهو لا يثبت من طريق رشدين، ثم هذه أمور مغيبة، ففيه شيء من الإرسال. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدي، ما كنيته؟ إسماعيل بن مسلم العبدي ما كنيته؟ أبو محمد، ذكرناها الآن، أحسنت، وهو ثقة، وأخرج له مسلم والترمذي والنسائي أيضا. قال: عن أبي المتوكل، ما اسمه؟ وهو مشهور، نعم أحسنت، علي بن داود الناجي، أبو المتوكل علي بن داود. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض. قال: نريد طباخين يخرجون إلى المخبز إن شاء الله، يخرج الإخوان. وإن العبد لا يرفع بصره فيلمع له برق يكاد يخطف بصره، فيفزع لذلك فيقول: ما هذا؟ فيقال له: هذا نور أخيك فلان. فيقول: أخي فلان، كنا نعمل في الدنيا جميعا وقد فضل علي هكذا. قال: فيقال له: إنه كان أفضل منك عملا. ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى، أي هذا الذي يتساءل ويتعجب: هذا نور أخي فلان، كنا نحن وهو في الدنيا نعمل جميعا، فيقال أنه فضل عليك بكذا. ثم يجعل له ما يكون سببا لرضاه حتى يرضى، حتى يرضى ويرى نفسه. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعطيه جل وعلا هذا المقام الكريم مع تقصير رحمة به ومنه من الله سبحانه وتعالى، لا لأنه يستحق، وإنما هو محض فضل الله سبحانه وتعالى على الاثنين، على الأول وعلى الثاني: إنكم لن تدخلوا الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعملكم. قالوا: لا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلا يدخل أحد الجنة بعمله، العمل مجرد سبب، والمقصود بالنفي هنا نفي المقابلة، لا يدخل أحد الجنة بعمله، نفي المقابلة، فلا يدخل أحد. أما السبب فهو ثابت: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. دخول الجنة سببا بالعمل، نعم ثابت، ودخول الجنة بمقابل العمل هذا قول المعتزلة، فلا أحد يدخل الجنة بالمقابل، وإنما يدخل الجنة الناس برحمة الله جل وعلا وفضله، والأعمال إنما هي أسباب، ولا أحد يوجب على الله سبحانه وتعالى شيئا. ما للعباد عليه حق واجب، ما أحد له على الله حق واجب، وأنه لا بد أن ينعمه بما قدم الأعمال، هذا مفهوم خاطئ، مفهوم المعتزلة لا بد ويجب. والشاهد من هذا هو ما بوب لنا رحمه الله فضل العبادة، فإننا نتمتع بهذا الباب كسابقيه من الأبواب، باب ما جاء في فضل العبادة، فيذكر الآثار ويذكر الأحاديث التي تدل على ذلك. وهكذا أيضا أشرنا إلى شيء من الآيات التي تدل على فضل العبادة وما يحصل بها من الثمرات العظيمة، ومن أعظم ثمرات العبادة انشراح الصدور بها، فإنها تذهب الغموم والهموم التي حلت بكثير من الناس. هذا من أعظم ما يجعل الشخص يقبل على طاعة ربه، أن الله يدخله الجنة بطاعته، هذه سبب أن الله سبحانه وتعالى يفسح له في صدره إن ضاق، ويشرح له صدره إن حصل له شيء من ما يضيق الصدور. فإذن هي علاج والله، بدل ما تذهب عند الطبيب صدري ضيق ما أدري إيش الدقات حق القلب هذه وما أدري كذا، معاصي هي السبب في هذا الضيق الذي في صدرك، وحالة نفسية لا يعلم بها إلا الله، تريد علاج نفسي، وساوس وغير ذلك من الأمراض المقلقة. عندك هذا الخير الآن، فضل العبادة، فالعبادة علاج لما في الصدور، والله أنزل كتابه الكريم شفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ورحمة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. فالله أنزل كتابه شفاء لما في الصدور، كله شفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء، والمقصود بمن هنا ليست للتبعيض بل لبيان الجنس والحقيقة، وليست للتبعيض أن بعض القرآن شفاء وبعضه غير شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، من القرآن ليست للتبعيض وإنما للبيان. هذا القرآن شفاء لما في الصدور كما في الآية المتقدمة التي تدل على عموم ذلك، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فإذا من في قوله من القرآن لبيان الجنس، وليست للتبعيض أن بعض القرآن شفاء وبعضه ليس بشفاء، فقد يقرأ الشخص الفاتحة على مريض ويشفى بها، ويقرأ غير ذلك من آية القرآن ويشفى بها المريض، أو على نفسه أيضا يعالج ضيق صدره وغير ذلك من الأمراض الحسية والمعنوية، ففيه شفاء. وهذا لا يثبت، هذا الأثر مرسل كما سمعته، فوران إسماعيل المسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي وهو تابعي قال قال رسول الله، فهذا مرسل بهذا السند، لكن قد جاء عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله تعالى عنه وهو صحيح. لا هذا لا، إنما الذي سيأتي، أما هذا فهو مرسل لا يثبت، هذا الذي ذكر عندنا مرسل لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الفقرة الأولى قد جاء ما يدل عليها، إن الدرجة في الجنة فوق الدرجة ما بين السماء والأرض، هذا ثابت في الصحيح، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله المجاهدين، إلى أن قال ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فالحديث لا يثبت، وبعض فقرات فيه ما يشهد لها ولا سيما الفقرة الأولى. وهكذا أصل الحديث نعم يشهد له الأدلة أن الناس تتفاوت في هذا الخير، وإن العبد يرفع بصره فيلمع له برق أو برق يكاد يخطف بصره، هذا الله أعلم، هذا يحتاج إلى توقيف. وأما أصل المسألة أو أصل ما يدل عليه الحديث فهو ثابت، وهكذا أن الله لا يزال يعطي العبد حتى يرضى، العبد الذي هو دون غيره، فإن الله يعطيه ما يرضيه حتى يرى أنه لا أحد فوقه، لا أحد فوقه، والناس يعني الناس يتفاوتون كما سمعت، وفوق الناس في الدرجات العلى، وفوقهم الناس في الدرجات العلى، لكن يعطيه ربه لا زال يعطيه سبحانه وتعالى من الخير حتى يرضى ويرى نفسه يكفي هذا الذي عنده خير كثير، ويرى أنه لا أحد فوقه، فهذه رحمة عظيمة والله وكرم عظيم، فلا أحد أكرم من الله، فهو أكرم الأكرمين جل وعلا، والعمل القليل ينميه جل وعلا لصاحبه ويدخره له ويجد ثمراته يوم القيامة، لكن التقصير من الناس. هذا إن شاء الله نكتفي به الذي قد قرأناه، فيه خير كثير وقد جاء الوقت. قال: ما حكم لبس الخاتم للرجال غير الفضة والذهب؟ الخلاف في خاتم الحديد، هل يجوز لبسه للرجال أو لا يجوز؟ جاءت بعض الأحاديث، حسنها الألباني رحمه الله، أنه حلية أهل النار، ولكن البخاري يشير في صحيحه: التمس لو خاتم الحديد، يبوب على هذا الحديث على أنه لا بأس أيضا بلبس خاتم الحديد للرجال وللنساء، فالذي يظهر أنه لا مانع، لأن الأحاديث التي فيها أنه حلية أهل النار لا تثبت. شار البخاري إلى ضعفها، وهكذا شيخنا رحمه الله يرى أنه لا يثبت، ويستدلون على الجواز بهذا الحديث: التمس ولو خاتما من حديد. وأما الذهب فمحرم على الرجال ويجوز للنساء، وأما الفضة فقد لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذ خاتما من فضة، واتخذ أيضا الصحابة خواتيما من فضة، فيبقى الذهب هو الممنوع، وما عداه يحتاج إلى دليل في منعه، أعني في منعه على الرجال. فمن صح حديث ما أشرنا إليه أنه حلية أهل النار، فيرى تحريم لبس خواتيم الحديد، فتضم إلى الذهب، ومن رأى أنه لا يثبت رأى أنه لا مانع من لبسه. قال: في أثر بن المتوكل الناجع عن المؤمن في الجنة فيفزع لذلك، هل في الجنة فزع؟ فهذا والله أعلم فيه شيء من التعجب، لماذا ورفع هذه الدرجات وأنا دونه، وقد علمت أن الحديث لا يثبت، فما فيها فزع، هي دار الأمن والأمان. ولكن الذي يظهر المقصود بالفزع هنا فزع تعجب، مع أننا مع بعض كنا، لماذا هذا يرفع؟ فتعجب لهذا وفزع لهذا وسأله، وهو في الجنة وهو قد دخل الجنة، لكن الذي يظهر أنه حصل له شيء من العجب والتعجب. أما أنه فزع خوف، فالجنة هي الأمن والأمان. الله يقول: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رسول الله: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقول: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نعم، هذا الحديث معروف ومشهور، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة اطلع عليهم سبحانه ويخاطبهم بهذا الخطاب الذي هو لا أحسن منه، أنهم يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى ويرون الله جل وعلا، يرون الله بالعين الباصرة، يرونه سبحانه من علو، يتمتعون بالنظر إلى وجهه، ولا أعظم من ذلك مع إحلال رضوانه سبحانه وتعالى عليهم. فلا شك هذا الحديث فيه دلالة لما تقدم، أن الجميع راضي وما لنا لا نرضى، الجميع راضي مع ما هم فيه من تفاوت الدرجات، وكلهم راضون بما أتاهم الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه ما يدل عليه هذا الذي تقدم معنا، يؤيد ما دل عليه حديث المتقدم أنه لا زال يعطيه حتى يرضى، وهذا أيضا الحديث: فيقولون: ما لنا ألا نرضى، وقد أعطيتنا كذا وكذا إلى آخره. فكلهم أعطاهم الله سبحانه ما يرضيهم، فلا أحد ساخط، لا يدخل ساخط الجنة، كلهم يعظمون الله سبحانه، وما أدخلهم الله الجنة إلا لما هم عليه من الرضا بالله، والرضا أيضا بما جاء عن الله سبحانه وتعالى، كلهم يدخلون وهم راضون. فهذه الفقرة لها شاهد، وهذا لا يدل على أنهم في منزلة واحدة ودرجة واحدة، لا يدل على أنهم في منزلة واحدة، بل يتفاوتون، وكلهم يرى الله سبحانه وتعالى على ما هم في درجات، وعلى تفاوتهم الذي هم فيه، كلهم يرونه سبحانه وتعالى، هذا يراه من منزلته وهذا يراه من منزله، هذا الذي يدل عليه. والجنة درجات، والله أعلم. هذا الحديث مشهور الصحيح. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.